هو صار في المعنى، هو بلا شك ما في شيء يفوت، كل شيء نعم سوف يرفعه الملائكة، كل شيء محفوظ، والملائكة خبر النبي ما يتخلف عن الواقع، لابد يقع ولابد يوجد، ما من قبل يستمعون إلا حفتهم الملائكة، لا إشكال فيه. لكن هذا الرجل صرح وأتى باللفظ عن الملائكة قد تحضرنا الآن ويمعنا الآن ويتنقل الكلام الآن، بس أتى بألفاظ خلاج لفظ الحديث، فليس لا يقول يعني بهذا الألفاظ، هو يقول بلفظ الحديث أفضل له وأبرى، هو أتى بالمعنى في الحقيقة، فبالتالي اللفظ فقط، اللهم اللفظ هو اللي لما صرح بالملائكة عندنا الآن وتحضرنا الآن، قد نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من قوي يجتمعون كتاب الله يجتمعون على كذا يدرسون في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ولا أرجو أن يجعل الله جل وعلا مجلس من هذه المجالس، بس اللهم صر على قال تحضور الملائكة، ولكن هو قصده إن خبر النبي حق وصدق، والنبي أخبر وأتى بلفظ عام لا مخصص له، وأن ما من قوي يجتمعون إلا كان لهم هذا، ونحن قد اجتمعنا على مدار كتاب الله، إذا لابد الملائكة تلزم، هذا قصد يعني الله مصرح باللفظ،